ما يجيك هذا شبه الجواب عن الموضوع. هذه الحواس كلها أستاذ يقينية إن هم بالضوء. الآن العقل بحيل إنه هذا في شيء متصل من السماء غير مرئي ومي نازل الآن من السماء غير مرئية, هذا بلا شك العقل يحيله. يحيل العقل, يحيل إن المي نازل من السماء وأنا كشايف. أظن الآن لا اسمح لي, في ماء غير مرئي عن ذلك؟ في ماء غير مرئي الآن ستعرف إذا انجل الغبار أفرش تحتك أم حمار. في ماء لا يرى؟ في الماء الغائب عني, الماء الفجري لا أرى, وهذا من الغائب. لا بس الخاطر لأن بين يدي أستاذ. يا أخي ما لا تراه هذا غيب لا يجيك. يسلطون الآن هو من الشعور بالوضع هاي. ايش هو؟ في صورة الآن, بس في صورة الآن من الشام بهاي الأورا ولا موجود موجود شايفة؟ لا كيف حكمت عليها؟ يا سيدي هذا هذا أعرف جيدها في فترة قبل ما تعلم روح اتمنى الآن رد على سؤالك, أنت تقول شايفة الآن هذا لك رسول تاروح غير رسول تاروح ومن غير رسول تاروح, لكن كوني لا لك رسول بعد لكن تنبري في الرشي موجود. أنا حاس الحاس اللي عندي سواء سمع أو بصر فإلى حدوث, أنا بتركيبي هذا أستطيع أن أرى بمقدار هذا الحدث. إذا أنا ما طورت شيء معين أنا سمعته بقدر أشوف أكثر, كذا بقدر أشوف المباراة عم تصير في أمريكا من خلال أقمار صناعية على بعد آلاف الأيام, مع ذلك بحين مجردي. فكل شيء أنا ما أقدر أشوفه أو بقدر أشوفه لا يعني إطلاقا وجوده على وجوده. الله يحكي لهم هذا الشيء بالمنموس, انا شايف انه هذا بالمعنى الصراحه. انا قلت له الحواس ليست فيها المقياس, انا مشاهد غير عليه, انا مشاهد وليس معنى الغيب. اما تيجي تخبرني انه في اصله من وين, واذا الاستاذ لما قال يعني فهم الاستاذ للحديث بدون لفظه ديال المعلقه ما تاكدنا من صحه سندها على ذمته هو الاخ ابراهيم, انا لا ادري. اما انا ادري الحديث اللي في مسلم لا يحيله عقلي في اصله, لا يحيله عقلي, يعني مثل ادم من الجنه, الحجر الاسود من الجنه, انا لا يحيله عقلي. اما يحيله عقلي ان الان ينبع من الجنه, ومش كثير انه الراوي اخطا. يا اخي انت شايف الجنه؟ لا. ضربنا لكم الامثله, شايف سبع سماوات؟ لا ما نشوف السماوات موجوده, موجوده بس ممكن نكون نشوف شو فاهم, لكن هذا يحيله العقل على حد تعبيرك انت. لا يا استاذ ليه؟ نشوف شو فاهم اول السبع سماوات, يعني هل عندي انا هنا باي فهم يا اخي؟ مثل ما قلنا له لا اخونا افهم السببيه كما جيت اللي في عندك مفهوم للسلفية. نعم عندك مفهوم للسماوات. كيف ادخل معك الان في متاهات باي مفهوم هذا العلم يعرفه؟ العقل هذا المادي يعترف به ولا؟ انا لا ادري انه يعترف به ولا لا, انا لكن ادري مثلا الاستاذ سيد شو الكلام, شو الكلام يقول عن الكون, ذكر المجرات كلها, قال هذه دون السماء الدنيا كلها. الله يهديك. سماء الدنيا الموصوفه في الشرع عندنا العلم يعرفه اليوم يعترف به؟ لا يعرفه. ما هو المعني بالضبط في الكتاب؟ ولا نحن نملكه بغير ضبط, ونحن لا نعرفه ايضا, ونحن نملكه بغير ضبط, انه في شيء اسمه سماء الدنيا تفاصيل عنها لا ندريها استاذ. نحن نؤمن يا اخي لا تدخل في التفاصيل. السماء الشرعيه يعترف بها العالم؟ لا ما هو لا يؤمن بالقران. السماء شوف العالم غير المسلم لا يعني شك انه في لامن ولا لا. بدنا خلاصه ايوه يا اخي, العلم لا يعترف بالحقائق الشرعيه الغيبيه, لا بيعترف لا بجني ولا بالنار. لماذا؟ لانه هذه امور غيبيه, من يعترف بها؟ المؤمنون. فكون الفرات والنيل ينبعان من الجنه, شو دراك انت انه هذا كلام غير صحيح؟ انت ترى مثل ما ضربنا مثال النبأ من الارض المحدوده بهالكره, وعلى أن هذا التحديد كما فيه نظر كما قلنا آنفا بالنسبة للقاشون. لكن هل ترى السماء رفع السماء إيش بغير عمد ترونها؟ شايف بغير عمد ترونها, يعني هناك عمد يمكن يكون في عمد لنرى يمكن. طيب نعم, مع أنه هذا مفهوم المخالفة ومن شرط يكون مراد يعني. يا أخي الله يجزيك لا تناقش, يمكن يكون معنى هكذا مما يناسب الموضوع ولا لا؟ يمكن ولا لا يمكن؟ يمكن وآثارها المادية يعني. كيف؟ الجن وآثارها المادية. وكذلك الفرق بين اللي أدلته مستحيل أخي الكريم, يعني الأدلة القطعية بين أدلة الراوي المعتبر يخطئ معتبر صحيح, واللي احنا متفقين احنا أستاذ عليها أن الراوي ممكن يخطئ ممكن لما تثبت خطأه تثبت خطأه بالعلم مش بالعقل والله ما أدركه, هو استسلته مش بالعقل ما أدركه.